الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: باب في المذي وغيره. قال: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قبل الدخول في هذا الباب أشير إلى مسألتين متعلقتين بالدرس السابق الذي هو المسح على الخفين، فات الإشارة إليهما. الأولى: صفة المسح على الخفين، وصفته أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء، يبل أصابع يديه بالماء، ثم يمرهما من أصابع الرجلين إلى الساق على ظهر القدم، على ظهر القدم، يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى، ويبدأ باليمين، يبدأ باليمين لعموم الأحاديث التي منها ما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم، يعجبه التيمم في أموره كلها، وذكر منها الطهور. ومن أهل العلم أنه قال يمسح باليدين معا، باليمنى القدم اليمنى واليسرى باليد اليسرى في آن واحد، مثل مسح الأذنين كما هو في آن واحد يكون كذلك المسح للقدمين. ومما يستدل به لذلك قال: فمسح عليهما، فمسح عليهما. والمسح مرة واحدة لا يكرر، لا يمسح مرتين وثلاث، وإنما هو مرة واحدة. المسألة الثانية تتعلق بالمسح على الجبيرة ونحوها، الجبيرة التي توضع في اليد أو في القدم لكسر أصاب الإنسان، أو اللفافة التي تلف على الجرح حتى يبرأ، والجبيرة على الكسر حتى يلتئم، وربما تبقى هذه الجبيرة أو تلك اللفافة فترة من الزمان، أسبوعين أو ثلاثة، أو يمسح عليها، وليس لها وقت مثل الخفين. الخفين وقت للمقيم يوم وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليهن. أما المسح على الجبيرة فليس له وقت، لأنه مسح متعلق بضرورة، فيبقى ما دام الضرورة قائمة وتقدر الضرورة بقدرها، فيمسح إلى أن ينزع الجبيرة أو ينزع اللفافة التي أو اللصق الآن الحديث الذي ينصق على الجروح ونحوها، لأن بعض الجروح الماء يؤخر برأها ويؤثر عليها فلا يتمكن من غسلها، لو يغسلها هذا الغسل المتكرر ربما يتضرر أو يتأخر البرء. فإذا جعل عليها لصق أو كان احتاج أن يلف عليها شاش أو نحو ذلك فإنه يمسح عليه مدة وجوده، والمس على الجبيرة ونحوها يكون من الحدث الأكبر والأصغر، ليس مثل المسح الخفين خاص بالحدث الأصغر، بل من الحدث الأصغر والأكبر. قال رحمه الله تعالى: باب في المذي وغيره. باب في المذي وغيره. باب في المذي أي من حيث الأحكام المتعلقة به، ومن حيث كونه نجسا، ومن حيث كونه ناقض للوضوء، إلى غير ذلك من الأحكام التي تتعلق بالمذي. وقوله وغيره أي من المسائل، وغيره أي من المسائل التي تتعلق بالطهارة، مما جمعه رحمه الله تعالى تحت هذا الباب. المذي هو سائل رقيق أبيض يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو نحو ذلك بلا دفق. هذا السائل يقال له المذي، يقال له المذي، وهو نجس، وأيضا هو ناقض للوضوء. ومما ينبغي أن يعلم هنا في هذا المقام أن الخارج من الذكر أربعة أنواع، الخارج من الذكر أربعة أنواع. الأول البول، وسبق في الأحاديث ما يتعلق به من أحكام كالاستنجاء، وأنه ناقض للوضوء، وأن من بال لابد أن يتوضأ حتى يحصل الطهارة، وأن البول حدث أصغر. فمر معنا أحكام تتعلق به فيما سبق، وأيضا أحاديث في هذا الباب. الثاني المذي، وهو الذي مر الآن معنا التعريف به، وهو نجس وناقض للوضوء، نجس وناقض للوضوء، وسيأتي معنا تفاصيل لأحكام تتعلق به. الثالث يقال له الودي، وهو يخرج ما من بعض الناس، وغالبا عقب البول، غالبا عقب البول، وهو أبيض وثخين ولزج، وليس مثل المني في الكدورة، هو مثله في اللزاجة لكنه ليس مثله في الكدورة، ولا رائحة له مثل المني، المني له رائحة. وهذا الودي نجس، وحكمه حكم البول، حكمه حكم البول. والخامس المني، وهو الذي يخرج دفقا بلذة، وهذا يوجب الغسل، وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى باب خاص به. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، كنت رجلا مذاء، معنى مذاء أي كثير المذي، كنت رجلا مذاء أي كثير المذي، يعني يخرج مني المذي بكثرة، هذا معنى مذاء، وهي صيغة مبالغة من المذي إشارة إلى كثرة ذلك. وعلي رضي الله عنه كان يظن أن حكم المذي كحكم المني، كان يظن ذلك، وكان كلما حصل منه أو خرج منه مذي اغتسل مثل ما يغتسل من خروج المني، فكان كل ما خرج منه المذي اغتسل، فصار الاغتسال ماذا؟ كثير جدا، لأنه رجل كما وصف نفسه مذاء، حتى تأثر من ذلك، تضرر من كثرة الاغتسال. جاء في سنن أبي داود بسند ثابت أنه رضي الله عنه قال: فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، جعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، يعني من كثرة الاغتسال كان يظن حكم المذي كحكم المني. يقول رضي الله عنه: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته. هنا مسألة تتعلق بالحياء في باب العلم وطلب العلم. يقول رضي الله عنه: استحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته. هذا الحياء منعه فقط من أن يباشر السؤال، لكن لم يمنعه من البحث عن الحكم. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الحياء وخاصة الحياء الزائد أحيانا يحول بين الإنسان وبين الفقه في الدين، ولهذا ذكر السلف قديما أمران يحرمان من العلم: التكبر والحياء، التكبر والحياء. الحياء قد يحرم الإنسان من معرفة دينه، يستحي أن يتفقه بعض المسائل، يستحي أن ويبقى على جهله حياته كلها، فيحرمه حياؤه من الجهل. لكن إذا كان الإنسان معه حياء ولا يستطيع مثلا أن يخاطب العالم مباشرة بالسؤال، فله أن يوكل، والحديث يدل على صحة الاستنابة في الفتوى. تنيب شخصا عنك يستفتي عالما، هذا الحديث يدل على ذلك، الاستنابة في الفتوى، إما لحياء الإنسان أو لعدم إمكانية وصوله للعالم فينيب من أن يسأل عنه، أو قصوره هو في التعبير، يعني لما بعض الناس لما يريد أن يعبر ربما يحتاج وقت حتى يعبر، فيأخذ وقتا مثلا من العالم، فمثل هذا يوكل، ينيب غيره بالسؤال، مثل ما صنع علي رضي الله عنه كما سيأتي معنا. فالحياء إذا لم يمنع من العلم لا يذم، لكن إذا منع من العلم، منع من الفقه في الدين، فإنه يذم ويكون خرج صاحبه بالحياء عن مقصوده. الحياء هو الذي يحجز عن الرذائل ويعين على التحلي بالفضائل، لا أن يكون سببا للحرمان من الفضائل والخيرات. وقوله رضي الله عنه لمكان ابنته جاء في بعض الروايات وهو في مسلم قال: من أجل فاطمة، يعني صرح من أجل فاطمة مكان ابنتي، يعني من أجل أن تحته ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. فاستحيا أن يباشر النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال. قال: فأمرت المقداد ابن الأسود رضي الله عنه فسأله. المقداد ابن الأسود رضي الله عنه شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أوائل من أظهر الإسلام رضي الله عنه، وكان فارسا، وفي بدر لم يكن من الصحابة فارسا في تلك الغزوة إلا اثنين، المقداد والزبير، وكانوا 300 ومعهم 70 بعيرا يتعاقبون عليها، إلا المقداد والزبير كانا فارسين في تلك الغزوة. قال: فأمرت المقداد بن الأسود فسأله. هذا كما تقدم يفيد صحة الاستنابة في الفتوى. فقال صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ويتوضأ. يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل خبر لكنه بمعنى الأمر، يغسل ذكره هذا خبر لكنه بمعنى الأمر. وفي الرواية الأخرى التي بعده عند البخاري جاء بصيغة ماذا؟ الأمر. قال: اغسل ذكرك وتوضأ، اغسل ذكرك وتوضأ. قال يغسل ذكره، قال يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري أي في رواية للحديث قال: اغسل ذكرك وتوضأ. هذا يستفاد منه كذلك الرواية التي قبله نجاسة المني، نجاسة المذي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسله لنجاسته، أمر بغسله لنجاسته. ويستفاد أيضا منه أن المذي ناقض للوضوء، أن المذي ناقض للوضوء، ولهذا أمره بالوضوء، ففيه إيجاب الوضوء من المذي، وأنه ناقض للطهارة الصغرى يوجب الوضوء، وموجب كما تقدم للاستنجاء أن يغسل الذكر. جاء في سنن أبي داود بسند جيد عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال نفسه أمره أن يغسل ذكره وأنثيه، ذكره وأنثيه ويتوضأ، يغسل ذكره وأنثيه. وهذا يفيد أنه عند حصول المذي لا يقتصر على غسل الذكر وحده، بل تغسل معه الخصيتين الأنثيين تغسل معه. ومما ذكر في الحكمة في ذلك، حكمة الغسل للأنثيين أي الخصيتين، أن غسلهما بالماء يزيل الحرارة التي فيهما فيوقف خروج المذي ويقطع خروجه. قال: أمره أن يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. وأيضا جاء في سنن أبي داود عنه رضي الله عنه وبسند جيد: قلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه، كيف بما يصيب ثوب من، أن إذا خرج سيعلق بماذا؟ بالملابس، يعلق بملابس الإنسان، يعلق بها، فماذا يصنع به وهو نجس؟ كيف بما يصيب ثوب منه؟ قال يكفيك بأن تأخذ كفا مما فتنضح بها من ثوبك، فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه، يعني في الموضع الذي ترى أن المذي أصاب ثوبك، في هذا الموضع ترش عليه كفا مما يكون تأخذه بيدك وترشه على الموضع الذي تظن أن المذي أصابه. قوله فتنضح بها من ثوبك، قال فتنضح بها من ثوبك، ما هو النضح؟ لعلكم تذكرون مرة معنا حديثا في أي موطن، مر معنا أو لم يمر؟ ها؟ ما مر معنا؟ لا سيأتي، مر معنا قرأه الشيخ اليوم خالد. كيف تقول ما مر؟ اليوم قرأ خالد، مر معنا قرأه الأخ خالد. قال ولمسلم توضأ وانضح فرجك، مر ولا لم يمر؟ وين أنتم؟ مر ولا ما مر؟ حتى خالد يقول ما مر. ولمسلم توضأ ونضح، وقال توضأ وانضح فرجك، توضأ وانضح فرجك. هذه اللفظة توضأ وانضح فرجك اختلف في المراد بالنضح. الآن هنا نضح للفرج، ونضح لماذا في الحديث الآخر؟ للثوب. نضح للفرج ونضح للثوب. النضح تارة يراد به الغسل، وتارة يراد به الرش وهو الأكثر، لكن هنا في قوله توضأ وانضح فرجك المراد به ماذا؟ الغسل قطعا. لماذا؟ لأن عندنا روايات فيها التصريح بالغسل ليوافق الروايات الأخرى المصرحة بالغسل، على أن هذه الرواية التي عند مسلم توضأ وانضح فرجك بعض أهل العلم أعلها بالانقطاع، لكن على ثبوتها فالمراد بالنضح قطعا هو ماذا؟ الغسل، هو الغسل، وليس الرش كما هو مصرح في الروايات المتقدمة. لكن هنا قوله أن تأخذ كفا مما فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه، هذا المراد به ماذا؟ رشه وليس غسله، المراد به رشه وليس غسله. من أهل العلم من يرى أن المذي الذي يصيب الثوب إن كان يسيرا نقطة ونقطتين هذا يعفى عنه، بعض أهل العلم يرى ذلك، واختيار لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عباد بن تميم، عن عباد بن تميم قال عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه. عبد الله بن زيد تقدم أو لم يتقدم؟ عبد الله بن زيد هو نفس هذا عبد الله بن زيد بن عاصم ولا آخر الذي تقدم؟ هو نفس هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، فتقدم له حديث وهذا آخر، وسيأتي حديثان له، فمجموع ما روى له أو أورد له في العمدة أربعة أحاديث، أربعة أحاديث عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه. قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالبناء لما لم يسمى فاعله. وجاء في بعض الروايات الصحيحة للحديث تصريحه أنه هو الشاكي، شكى، جاء بلفظ شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه هو الشاكي رضي الله عنه. يعني هذا استفاد منه في يعني في بعض الأمور التي لا يحب الإنسان أن يصرح مثلا بأنه هو السائل، يعني بعض الأمور التي ربما أن ما يحب مثلا أن يعرف بها أو نحو ذلك، فلا يمنع هذا من حرمان الناس من الفائدة. يعني لو سأل عالما عن مسألة يعني مثل مسألة تتعلق بالوسواس وهو مصاب مثلا به أو نحو ذلك، ثم أراد أن ينقل، ربما بعض الناس أصلا لا ينقل جواب حتى، لكن مثل هذه الطريقة ترفع عنها هذا الذي قد يقع في نفسه، يقول: سئل الشيخ فلان عن كذا وأجاب بكذا، ويكون هو السائل لكن ما يحب أن يصرح. هذه ما لا بأس بها، وهذه تأتي في عدد من الأحاديث. قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. يخيل إليه، ما معنى يخيل؟ يعني ليس يقين، ظن. يخيل يعني ليس يقينا، ليس جزما، وإنما يعني ظن وليس بيقين. الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء، ما معنى يجد الشيء؟ يعني خارج يحصل به الحدث وانتقاض الوضوء، يجد يعني يظن أنه خرج منه شيء وهو في الصلاة. جاء عند البزار، وهو من الأحاديث التي أوردها الحافظ بن حجر في البلوغ، بلوغ المرام، من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث. يعني هذا الحديث يفسر أحيانا سبب هذا التخيل، وهو أن الشيطان يكيد للإنسان هذه المكيدة حتى يشغله في صلاته. والشيطان عاذنا الله عز وجل والمسلمين منه، له كيد كبار وعظيم في الصلاة خاصة، في الصلاة خاصة، وله من جنده من خصصهم في الصلاة فقط، يعني متخصصين في ماذا؟ في الإغواء في الصلاة، في هذا الأمر، ولهم طرائق كثيرة جدا. ولهذا نسأل الله عز وجل لنا أجمعين والمسلمين العافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. بعض الناس تورطوا بالوساوس التي أضرت بدينهم مضرة عظيمة من كيد الشيطان، من كيد الشيطان. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة الأفهام مصائد الشيطان فصل كثيرا في هذا الباب، وذكر فوائد عظيمة جدا نافعة في قطع الوسواس والوقاية منه. قال: الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. هذا الآن قوله يجد الشيء في الصلاة ما هو؟ قلنا ليس يقين، ضد اليقين ما هو؟ شك. الشك ما نوعه؟ طارئ في صلاة الإنسان. الإنسان يصلي على طهارة مطمئن وفجأة دخل عليه ماذا؟ هذا الإحساس، إحساس طارئ، أو قل شك طارئ، أنه انتقض وضوءه، أن وضوءه انتقض. إلا الطهارة هو منها على ماذا؟ الطهارة هو منها على يقين، هو جاء متطهرا ووقف متطهرا فهو على يقين. هذا الشك الطارئ هل يزول به اليقين؟ الشك الطارئ هل يزول به اليقين؟ اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، ما يزول بشك. ولهذا العلماء أخذوا من هذا قاعدة عظيمة جدا في الشريعة، أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام. انظر عظمة شأن هذا الحديث. قال: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، بقائها على أصولها. ما دام أنه على يقين، أنه يقين على أنه على طهارة، هذا اليقين ما يزول بماذا؟ بشك طارئ. فالحديث أخذ منها العلماء قاعدة عظيمة في هذا الباب. ما هو اليقين في هذه المسألة؟ هل خرج أو لم يخرج؟ ما هو اليقين؟ انظر البيان. قال: لا ينصرف، يعني لا يعمل بهذا الشك الطارئ أو التخيل، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذا سمع صوتا فهذا يدل على أنه يقين، خرج شيء، أو وجد الرائحة الكريهة، إذا وجدها يعرف أنه خرج شيء. لكن إذا لم يجد لا صوت، ولم يسمع صوتا ولم يجد ريحا، فهذا شك ولا يزول به اليقين. ذكر سماع الصوت وأن يجد الريح، المقصود بهما التيقن، المقصود بهما التيقن. ونوع ذكر أمرين: صوت وريح. والناس قد يكون بعضهم أطرش، والأطرش هو الذي لا يسمع، وبعضهم يكون أخشم، والأخشم هو الذي لا يشم. فالحاصل أن لا ينصرف من صلاته، لا يقطع صلاته إلا إذا سمع صوتا أو وجد ريحا. فإنه إن سمع صوتا أو وجد ريحا حصل اليقين أن الطهارة انتقضت، فيزول اليقين الأول الذي كان عنده بيقين، لكن لا يزول اليقين بشك. ومن فوائد هذا الحديث ما قدمت، وهي مسألة مهمة: عداوة الشيطان الشديدة للإنسان في الصلاة خاصة، عداوته للإنسان في الصلاة خاصة وكيده. يعني بعض الناس يدخله الشيطان في وساوس، ويصبح يعمل بها، يعمل بموجبها. هنا الخطورة، يعمل بموجب الوساوس، ولهذا من فوائد الحديث فائدة عظيمة في قطع الوسواس، ليس في هذه المسألة فقط بل في الطهارة وفي كل المسائل. قطع الوسواس أن الإنسان لا يعمل بموجب الوسواس، لا يعمل بموجبه، هنا إرشاد إلى عدم الموجب العمل بموجب الوسواس التخيل، لا يعمل الإنسان أبدا بموجب الوسواس. كثير من الناس مشكلة مع الوسواس أنه ماذا؟ يعمل بموجب الوسواس، يعني بعضهم يتوضأ 10 مرات، 10 مرات في الوضوء ما حكمها في الشرع؟ أساء وظلم، مرة مع الحديث من زاد فقد أساء وظلم. بعض الناس يتوضأ 10 مرات، هذا ليس من الشرع. لما عمل بهذا الوضوء 10 مرات، هل هو بموجب الشرع ولا بموجب الوسواس؟ بموجب الوسواس، والعمل بموجب الوسواس لا يجوز، مضرة على الإنسان. كثير من الناس مشكلته مع الوسواس أنه يعمل بموجب الوسواس. ولهذا أنصح في هذا المقام أن المبتلى بالوسواس يخاطب نفسه حتى ينهض بها، يخاطب نفسه إذا قالت مثلا توضأ 4 أو 5، يذكر لها الحديث أن من زاد فقد أساء وظلم، ويقول لها أعطيني دليلا على 4، دليل من السنة، هات الدليل. إن كان عندك، يخاطب نفسه، ما في حرج، إن كان عندك دليل أن أتوضى 4 من السنة هاته أعمل به. مثل لو أن شخصا أمامه وهو يتوضى وقال له زد 1 رابعة، توضى ما يكفي 3، يخاطب يقول هات الدليل على 4. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر 3 قال من زاد فقد أساء وظلم، هذا إساءة ظلم، كيف تأمرني بإساءة ظلم؟ مشكلة المبتلى بالوسواس أنه يعمل بموجب ماذا؟ موجب الوسواس. ولهذا من فوائد الحديث أن الإنسان يجب أن يقطع الوسواس، ومن وسائل قطعه ألا يعمل بموجب أبدا، وإنه إن عمل بموجبه يدخل شاء أم أبى تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ماذا؟ فورد، يثقل نفسه ويجهد نفسه ويتعب نفسه بأعماله مردودة، لأنها ليست من شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. نعم. قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. ثم أورد هذين الحديثين حديث أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهما في ما يتعلق ببول الغلام. قالت عن أم قيس رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، يعني اقتات باللبن، واللبن لا يلزم أن يكون لبن الأم، حتى لو كان يعطى لبن من ألبان الأغنام مثلا، أو حتى المجفف الآن الذي يصنع، إذا كان هذا غذاءه يقال فيه لم يأكل الطعام، لم يأكل الطعام. أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يفعلون هذا بأولادهم الصغار، غلمان الصغار يأتون بهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل يأتون به أول الولادة حتى يحنكه ويظفر هذا الصغير ببركة ريق النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من خصائصه، ريقه ريق مبارك. ف فكانوا يأتون بصغارهم مواليدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكهم بنفسه حتى يخالط ريقه ريق صغارهم، ويأتون أيضا بمن هو أكبر من هؤلاء المواليد الغلمان الصغار من أجل أن يظفر بدعوات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال فأجلسه في حجره، وهذا فيه لطف النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار ومحبته لهم عليه الصلاة والسلام وملاطفته لهم. فبال على ثوبه. هذه عند كثير من الناس عظيمة من العظائم ما يحتملها، وربما يعني يظهر غضب ويظهر انزعاج ويظهر أشياء من هذا القبيل حتى لو كان الولد ولده، فكيف بأولاد الآخرين؟ قال فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، ما قال شيء أبدا عليه الصلاة والسلام، أبدا ما قال شيء، ولا ظهر عليه علامة انزعاج ولا علامة غضب ولا. فدعا بماء، طلبا يأتوا بماء، فنضحه ولم يغسله. هذا نأخذ منه فائدة تتعلق بماذا؟ بما سبق أن الأصل أن النضح ما هو؟ الرش وليس الغسل. قال نضح، قالت فنضح ولم يغسل، الأصل أن النضح هو الرش. ولهذا الرواية التي تقدمت وفي سندها كلام عند بعض أهل العلم، وانضح فرجك، المراد انضح فرجك ماذا؟ اغسله، لأن في روايات صريحة. فهذا الحديث يستفاد منه أن الأصل في النضح هو الرش. قال فنضحه ولم يغسل، قال فنضحه أي رشه بالماء ولم يغسله. ما معنى لم يغسله؟ يعني لم يدلكه بالماء، ما صب الماء وأخذ يدلك المكان، وإنما نضح عليه الماء يعني رش عليه الماء. من فوائد هذا الحديث أن الأصل في النضح أنه الرش وليس الغسل، وهو مثل ما مر معنا في نضح الثوب في الذي أصابه المذي، فتنضح بها من ثوبك، يعني ترش بالماء من ثوبك مثل ما يرش على الثوب إذا أصابه شيء من بول الغلام. قال فنضح ولم يغسل. ومثل حديث أم المؤمنين عائشة قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. هذا مثل الحديث الأول، يعني أنه نضح الثوب بالماء ولم يغسل الثوب. هنا في الحديث قيد يتعلق به الحكم، وهو قول أم قيس لم يأكل الطعام، لم يأكل الطعام، فإذا أكل الطعام فلا يكفي النضح، إذا أكل الطعام لا يكفي النضح بل يغسل. وجاء في حديث ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، ويرش من بول الغلام، وهذا حديث ثابت. يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام متى؟ ما لم يطعم، ما لم يطعم يعني ما دام قوتهما الحليب. فالجارية يغسل من بولها حتى وإن لم تطعم يغسل من بولها، ويرش من بول الغلام أي ما لم يطعم، ما لم يطعم الغلام. التفرقة بين الجارية والغلام، بعض أهل العلم قال هذه مسألة تعبدية، الله أعلم بالحكمة، لكن هذا حكم ثابت. وبعض أهل العلم تلمس الحكم، وابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه، ولعله في تحفة الودود في أحكام المولود، كتاب مهم جدا في هذا الباب، ذكر رحمه الله فيما أذكر ثلاث حكم، ذكر ثلاث حكم في ذلك، منها كثرة حمل الغلمان، منها كثرة حمل الغلمان، ومنها أيضا أن بول الغلام ينتشر ما يصب في مكان واحد. وذكر أيضا أمرا ثالثا رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في قصة الأعرابي، والأعراب من يسكنون البادية، ومن يأتي من البادية قد يجهل أحكام كثيرة جدا، قد يجهل أحكام كثيرة ويقع في أغلاط، ومنها هذا الخطأ الذي وقع فيه هذا الأعرابي لما جاء بال في طائفة المسجد، يعني في ناحية من نواحي المسجد، والمسجد في زمانه عليه الصلاة والسلام أرضه ماذا؟ كانت ترابا، أرضه كانت من التراب، فبال في طائفة المسجد. قال: فزجره الناس، زجره الناس أي نهروه، نهروه، ونهرهم يريدون منه أن يتوقف عن مواصلة استمرار البول، أن يتوقف. فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وجاء في رواية قال: لا تزرموه دعوه، لا تزرموه دعوه، اتركوه، لا تزجروه، لا تنهوه، دعوه. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهاهم عن ذلك أي أن يبقى، يتركوه يبقى يكمل البول. الآن البول الذي هو يفعله الآن يبول في المسجد، في أرض المسجد، مفسدة ولا ليست مفسدة؟ مفسدة. لكن الشيء الذي يعني أراده الصحابة يترتب عليه مفسدة أكبر، يترتب عليه مفسدة أكبر، لأن الآن لما يأتون وينهرونه ويقيمونه ربما لا يتمكن من حبس البول ويقوم ويصيب البول أماكن من المسجد، ويصيب بدنه وثيابه، يحصل مفسدة أكبر. بينما في الحالة الأولى التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوه عليها ماذا؟ البول منحصر في مكان محدد معين، لكن الطريقة التي أرادوا منه يترتب عليها مفسدة، وربما أيضا يتضرر الرجل بحبس البول في أثناء التبول، يقال له توقف وقم من المكان واخرج إلى مكان آخر، ربما يصاب بضرر، وربما ينتشر البول في أماكن في المسجد، وربما يصيب ثيابه، ففي مفسدة أكبر. فالآن في مفسدة ومفسدة، ولا بد من ماذا؟ لا بد من إحداهما. فأخذ من هذا الحديث ارتكاب خف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما، ارتكاب خف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما، ارتكاب أخف المفسدتين، هنا مفسدة ومفسدة، فينظر أي المفسدتين أعظم وأيتهما أخف، والحال أنه لا بد إما هذه أو هذه، فيرتكب ماذا؟ الأخف. فهذا يستفاد منه قاعدة فقهية، من شواهدها ودلائلها هذا الحديث: ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما، ارتكاب أخف المفسدتين. فلما قضى بوله، الآن يأتي العلاج للإشكال الذي حصل، فلما قضى بوله البول منحصر في مكان معين، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء، دلو مليء بالماء، فأهريق عليه. هذا يفيد أن البول الذي يكون على المكان يطهر بمكاثرة الماء عليه، يطهر بماذا؟ بمكاثرة الماء عليه، صب عليه ذنوب من ماء، فهذه المكاثرة للماء على هذا البول يطهر المكان. ثم بعد ذلك خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي وخاطب الصحابة، خطابين مهمين جدا. أما الصحابة فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهذه وصية لكل طالب علم ولكل داعي إلى الله لما يتعامل مع الناس في المواقف، أي لا يبادر إلى الشدة وإلى العنف والنهر والزجر، وأخذ الأمور بماذا؟ أخذها بالرفق. يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. مثل يعني مثلا لو أن حصل من شخص غلط وقسى عليه بعض الناس في المسجد وتكلموا عليه بكلام قاسي، ربما يخرج المسجد ولا يرجع، ربما يخرج، خاصة إذا كان ضعيف الإيمان أو مبتدئ في الاستقامة ونحو ذلك، ربما هذا يحصل، قد حصل، يخرج ولا يرجع، ما يرجع المكان. ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، مع أن الصحابة يعني نهروه ولا وانزعجوا يبول في المسجد ونهروه عن ذلك، فقال لهم هذا الكلام. فكيف بمن يقسو قسوة على من يخطئ، أو ربما يسب من يخطئ ويتكلم بكلام عنيف وشديد؟ فقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا خطاب لمن؟ للصحابة رضي الله عنهم. ثم خاطب الرجل بخطاب يؤجل، لأن الأذان وصل، يؤجل. نسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.